ملخص كتاب لماذا يجرح الحب؟ تجربة الحب في زمن الحداثة من أخضر.com لمؤلفته إيفا إيلوز وترجمة خالد حافظي. لماذا يجرح الحب؟ يبدو السؤال في ظاهره سؤالاً مشوقاً لكثيرين ممن مروا بتجارب حب مؤلمة، ولكن الحقيقة أن هذا الكتاب يقدم الإجابة بشكل مختلف، إذ إنه تحليل اجتماعي مقارن بين عصرين، الحداثة وما قبلها. فالحب في كل الأزمنة له حالاته المصاحبة بالألم، لكن في كتابنا توضح الكاتبة أن ألم الحب في عصر الحداثة يختلف عن أي ألم للحب في كل عصر قبلها، وذلك بسبب تغير العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي بتغيرها تغيرت طبيعة الروابط الرومانسية. فقد حاولت الكاتبة توضيح تلك التغيرات من خلال تحليلها للنصوص الأدبية وقيامها بعدد كبير من الحوارات واللقاءات مع عدد من الناس لتقيم حقيقة هذه التغيرات ومدى تأثيرها، لتقدم لنا نتيجة هذه الدراسة وهذا التحليل في كتابنا. أولاً، ألم بنكهات الحداثة. تعتمد الكاتبة في إجابة السؤال على دراسة المجتمع الأوروبي بشكل أساسي، فتعقد المقارنة أولاً بين طبيعة الروابط الرومانسية بين الرجل والمرأة في أوروبا في عصر ما قبل الحداثة وعصر الحداثة. وتقصد الكاتبة أن عصر الحداثة هو الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى، والتي شهد العالم فيها انتقالاً من عالم قديم إلى عالم جديد، من عالم كان الدين والجماعة والاستقرار والنظام متمثلاً فيه إلى عالم تسوده العلمنة وانعدام اليقين وانحلال الروابط المجتمعية والاقتصاد الرأسمالي. فقد كانت الروابط الرومانسية قديماً تقوم على قيم اجتماعية، بمعنى أن المعاناة التي يلقاها المحبون تكون في الغالب عقبات اجتماعية، كاختلاف الطبقة بين الطرفين أو بعض القيود الثقافية كالعادة وغيرها. فقد كان التوافق الاجتماعي والاقتصادي شرطاً للحب، أي إنها عوامل خارجة عن الإنسان ذاته. لكن في عصر الحداثة سادت فكرة الفردنة، وصار الإنسان هو المسؤول عن كل شيء، الإنسان بوصفه ذاتاً لا جماعة، وذلك لأن تلك الذات تشكلت وفق ترتيبات مؤسساتية. فالمشكلة ليست في طفولة مختلة أو في نقص الوعي الذاتي، وإنما حقيقتها التوترات الاجتماعية والثقافية، ما أدى إلى تشكل هوية حديثة ناتجة عن النموذج الاقتصادي الاستهلاكي، ومن ثورة الفردانية، ومن علم التحليل النفسي الحديث الذي يضع على كاهلنا جميع مآسينا. فحتى تتعافى لابد أن تعرف ذاتك، حتى تعيش سعيداً يجب أن تبحث عن ذاتك، وهذه الفكرة بطبيعتها تتفق مع المزاج الفرداني الليبرالي. وبالتالي فالمعاناة بين المحبين حديثاً تعكس وضع الذات لا الظروف المحيطة، على عكس القديم، وهذا بدوره شكل ألماً من نوع آخر. ولفهم هذا الألم الجديد يمكننا فهم الذات الحديثة من خلال ثلاثة جوانب: تشكل الإرادة، كيف نريد شيئاً ما، والاعتراف، ما الذي يمنح إحساسنا القيمة، وأخيراً الرغبة، ما الذي نتوق إليه وكيف. ثانياً، أسواق الزواج. أحد أهم العوامل التي بدورها تسببت في تحول الحب في زمن الحداثة هو تصنيف الاختيار، بمعنى انتقال بيئة الاختيار من بيئة اجتماعية إلى بيئة اختيار ذاتية. فقديماً كانت معايير الاختيار مقبولة اجتماعياً، وبناء الزواج يكون على أساس المودة والاحترام المتبادل. فحب الزوج أو الزوجة مشروع أخلاقي، حب ينميه التعلق والعادة، وينميه الزمن والألفة والاحتكاك اليومي والتعامل بين العائلات. فالاختيار يكون وفق القوانين الأخلاقية والقواعد الاجتماعية، فهذا الاختيار مهمة اجتماعية يشارك فيها عدد من الناس، فيكون رأي المرأة مثلاً ممتداً من شبكتها الاجتماعية، وهذا الحب بعيد كل البعد عن الحب من أول نظرة، فالحب الحديث يعتمد على نظام الأصالة، ويقصد به أن يكون المرء ذاته، يكتشف كل شيء ويقيمه ويختاره من خلال شعوره الداخلي. وفي هذا النظام فإن الالتزام لا يسبق المشاعر، بل المشاعر هي الدافع للالتزام، وبالتالي مطلوب من الفرد التدقيق الذاتي في عواطفه وأسبابها الحقيقية، فيسأل نفسه: هل هو أو هي الشخص المناسب؟ كيف لي أن أعلم أن هذا الشخص مناسب لي؟ ألن يوجد شخص آخر أفضل في المستقبل؟ وهذا النمط في الاختيار سمة معرفية حداثية. فالنمط الأول كانت المعايير موضوعية، أي إنها مستقلة عن شعورنا المميز بالذات، لكن النمط الثاني شعور ممتد من الذات نفسها، وبالتالي ترتفع معايير الذات مقابل معايير المجتمع، وبالتالي يحمل الفرد قرار الزواج فردانية وجدانية لا تحمله معه عشيرته أو أسرته. ويمكننا تسمية هذا التحول بالتحول العظيم، والذي تفردت فيه معايير اختيار الشريك من ناحيتين: من ناحية الحميمية العاطفية والاتساق النفسي، ومن ناحية النشاط الجنسي. ثالثاً، الآخر من أجل الذات. يقصد بالحميمية العاطفية والاتساق النفسي هو أنه من الواجب أن تبنى العلاقات على العواطف، وهذه العواطف لها دور في تشكيل العلاقات واستمرارها. وهذا التصور ناتج من ثقافة تحقيق الذات، وهي ثقافة أنتجها نظام الأصالة والاستبطان الداخلي. فثقافة تحقيق الذات طرحت الذات كهدف أساسي يجب أن يكتشف، كهدف متحرك في حالة من التغير وفقاً لما تشعر به الذات، فهي قوة جبارة تجعل الناس في حالة من عدم الاستقرار، فيتركون وظائف غير مرضية وزواجاً بلا حب. فما دامت الذات لا تشعر بحرارة العاطفة، فلا تقام علاقة أو حتى لا تستمر بمجرد فقدانها. ولأن الحب بشكل عام يعكس شعور التفرد ويعزز إحساس الفرد بذاته، ففي سياق الذات الحداثية فإن شعور التفرد يتفاقم بشكل كبير، ويكون الحب هنا خادماً له. فمثلاً نلاحظ قديماً كيف قدمت الكتب النصائح للرجل أو المرأة من خلال المواعدة، نجدها توجههما إلى الإتيكيت والأسلوب الذي من خلاله ينجح الفرد من خلال قواعد سلوكية أن يكرم بها الطرف الآخر، كأن يقدم الرجل المرأة أو يفتح لها الباب، أو أن تنحني المرأة انحناءة صغيرة للتحية تدل على الاحترام، وغيرها من السلوكيات. على عكس الآن نجد النصائح تدور حول الذات: أن تعرف نفسك، أن تكون واثقاً، أو أن ترفض المرأة أن تعطي رقمها للرجل لتطمئن أنها مرغوبة، وغيرها من النصائح التي استخدمت اعتراف الآخرين كوسيلة لتعزيز قيمة الذات. فالقيمة الاجتماعية للذات الحديثة قيمة أدائية، أي يجب تحقيقها في سياق تفاعل الفرد مع الآخرين ومن خلاله، على عكس الفرد في زمن ما قبل الحداثة، فقد كانت المودة هي القيمة التي تبنى عليها العلاقات وليست العاطفة الشديدة. ويكون الأمل في أن يطور الشريكان تدريجياً عاطفة أحدهما نحو الآخر، ومن هنا يقيم الفرد ذاته من خلال قيم موضوعية لا من خلال عيون خارجية، أي من خلال مدى التزامه بالطرف الآخر. واستمرار العلاقة لا يعتمد على العاطفة الحارة، بل يعتمد على العاطفة الساكنة. رابعاً، جناية الحرية. إن الحرية التي شهدها عصر الحداثة كان لها دور كبير في تعميم الجنس، بجانب ذلك دورها في انفتاح كل الإمكانات أمام الإنسان والعديد من الخيارات التي لا حصر لها. ونتيجة التضخم الجنسي مع الثقافة الاستهلاكية وانتشار الصور والمرئي في عصرنا، صار الإغراء الجنسي معياراً في الاختيار الحديث. فالثقافة الاستهلاكية تعزز قيم المنافسة، وبالتالي نلاحظ التنافس الجنسي المعمم، لأن هذه المنافسة وسيلة لتحقيق القيمة الاجتماعية للذات. كما أن أدوات التجميل مربوطة بالإغواء الجنسي، وكذلك فالإعلام أدى بدوره إلى تجنيس المرأة، أي جعلها سلعة جنسية، وكلما كانت المرأة أكثر قدرة على أن تثير، كان طلبها أكثر، وهذا بدوره جعل الإغواء معياراً للحكم الذاتي في انتقاء الشريك. أما بالنسبة للذكور، فإن النشاط الجنسي يعكس للرجل اكتساب وحفظ مكانته الاجتماعية بين الذكور، وكأن الجنس ساحة يتنافس فيها الرجال معاً من أجل تأكيد مكانتهم الجنسية بوصفهم ذكوراً، وسبب هذه الحالة هو تقليص المكانة الذكورية في مساحات الحياة الأخرى كالعمل والمنزل والمجتمع، وصعود القيمة الأنثوية أمامها. وأمام كل هذا المتاح وكل هذه الخيارات، قابل الإنسان الحديث مشكلة جديدة كانت ضريبة الحرية، وهي صعوبة الاختيار. فقد صارت عملية الاختيار أكثر تعقيداً من ذي قبل، فهو في حاجة إلى تقويم الاختيار وقياس دقته، وهل سيصبح هناك خيار أفضل في المستقبل؟ فصارت عملية الاختيار شاملة لعناصر حاضرة ومستقبلية يمارس عليها التحليل والتفكير العقلاني، والذي بدوره يقلل التقدير الإيجابي للشخص. بجانب ذلك، فهو يحاول أن يكتشف حقيقة مشاعره، وأن يمارس عملية الاستبطان بشكل كبير ليعرف حقيقة تفضيلاته، ولكنه لا يدرك أن تفضيلاته الفردية هي استجابة للموقف الاجتماعي المتغير بشكل مستمر، وبالتالي فإن تفضيلاته تلك ستتغير مع تغير الظروف. خامساً، الأمان المفقود. إن إتاحة كل هذه الخيارات أمام الإنسان تجعله يفقد الكثير من المشاعر التي يستطيع بها أن يكمل هذه الحياة، كحالة الرضا والأمان والقناعة والالتزام وغيرها، وذلك بسبب حالة التغير المستمر والمعايير المتباينة. فمثلاً، وفرة الاختيار تحول دون القدرة على الالتزام بموضوع أو علاقة واحدة، لذا نجد انتشار أنماط علاقات جديدة بين الرجل والمرأة توفر للذات ما تحتاجه من شعور دون أن تلتزم، كما أننا نرى تحول رغبة المرء من حالة القناعة إلى حالة الاصطفاء، والفرق بينهما أن القنوع يسعد بالخيار الأول المتاح أن يكون جيداً بما فيه الكفاية، أما المصطفي فهو يبحث عن أفضل خيار ممكن، وذلك لأن الإنسان الحديث يبحث عن شعور الرضا عن الذات، لذا فهو يطلب الحب من شريك مثالي، وهذه الحالة بدورها أفقدت الإنسان الأمان الشعورية الذي كان يلبى من قبل النسيج الاجتماعي والالتزام والطقوس الاجتماعية، والتي تجسد القيمة الذاتية فيها من خلال قيم حالة مجتمعية لا فردية كالأسرة والامتداد التاريخي للقيم. وفي محاولة لحل هذه المعضلة، معضلة سد الأمان المفقود، فقد ظهر هوس جديد يعرف بحب الذات، وما هو إلا وسيلة تعكس مدى الصعوبة التي تعيشها الذات الحديثة، وبالتالي تحاول البحث عن الأمن عن طريق ذاتها أيضاً، وهذه معضلة أخرى. كما أننا نسمع أيضاً عن الخوف من الرفض، حالة يشعر فيها المرء بتهديد صريح لكامل ذاته، فأن تكون مرفوضاً أي أن ذاتك مرفوضة، وهو شيء مؤلم بشكل كبير، وبالتالي فهو يتجنب منذ البداية الدخول في علاقة. بجانب ذلك، الإعلاء من شأن الاستقلالية في العلاقات، وذلك لأن الاستقلال الذاتي دليل على القيمة، فإن قيمة الذات تنخفض مع اعترافها بزيادة المحبة للآخر. ويتضح جداً الألم المصاحب للذات عندما يتجاوز الفرد الحديث الانفصال العاطفي، ففي الغالب يستعين بالأصدقاء وبمن حوله ليخبروه بشكل متكرر أنه جميل أو أنه أفضل، ورد الفعل هذا مراده الحد من شعور الانفصال الرومانسي الذي يهدد الأمن الجوهري بقيمة الذات. سادساً، عقلنة لا معقول. تأثرت العلاقات الرومانسية بكثير من المؤسسات الحديثة التي تهدف إلى حل المشكلات الإنسانية وتخفيف المعاناة وزيادة الرفاهية، وذلك كالحركة العلمية الحديثة وتقدم التكنولوجيا ووفرة السوق والحركة النسوية ومدارس التحليل النفسي وغيرها. كل هذه الأمور أدت إلى توسيع العالم المادي وجعل الممارسة العقلانية ممكنة من خلاله، وبالتالي فالعقلانية قوة ثقافية مؤسساتية تعيد بناء الحياة العاطفية من الداخل. بشكل أوضح، أي إنها غيرت النصوص الثقافية الأساسية التي يتم من خلالها فهم العواطف. فقديماً كان الحب يحتفظ بحالته الرومانسية التي تتمتع بسلطة عاطفية بالدرجة الأولى، أما الآن فالحب يعتمد على نماذج عقلانية لتنظيم الذات العاطفية وكيفية اختيار الشريك الأمثل. فإننا نجد مثلاً حين تعامل العلم الطبيعي مع الحب، نجده قد وصفه من خلال الهرمونات وكيمياء الدماغ والدافع الجنسي واللاوعي وغيرها من الأساليب العلمية التي تحاول تفسير الحب من ناحية مادية، إضافة إلى تعامل التحليل النفسي وعلم النفس الديناميكي اللذين يتعاملان مع الحب بوصفه إعادة تمثيل صراعات الطفولة المبكرة، وأن المعاناة الرومانسية هي أحد الأعراض غير المقبولة المنبثقة عن نفسيات غير ناضجة. فهذه اللغة، اللغة العقلانية، تجعل الإنسان موضوعاً وهدفاً للمعرفة العلمية. فنسمع عن الشخصية وأنواعها والسمات الثابتة لها، وأن الحب الناجح هو نتيجة توافق التركيبة النفسية للشخصين، وبالتالي يمكننا قياس ذلك من خلال بعض الأدوات. أما تأثير الحركات السياسية كالنسوية وغيرها، فإن لها دوراً كبيراً في تغيير ثقافة رؤيتنا للعالم، أي الطريقة التي تصور بها ذاتنا وعلاقتنا بالآخرين، وغيرت بشكل كبير معنى العاطفة من خلال تفكيك الحب والجنس عبر مفهوم السلطة. فمثلاً صار الحب الرومانسي ممارسة تعدم من خلالها المساواة بين الجنسين، أو أنها إحدى الآليات التي يستخدمها الرجال ليخضعوا بها النساء. أما العقلنة التي تستخدمها الرأسمالية فهي زيادة عدم المساواة بين الناس، وذلك من خلال ابتكارها لتقنيات تصنف من خلالها الآخرين وتغير احتياجات الفرد وتفضيلاته. وختاماً، إلى الإنسان الحديث المسكين المتسول للعاطفة والحنين، لأن كل شيء إليك الآن، من أول محاولتك لممارسة الاستبطان لتعرف تفضيلاتك وميولك النفسية، ثم من عملية اختيارك للشريك المثالي بين آلاف المتاحين، ثم كل تلك المحاولات التي تحفظ بها استقلاليتك وحريتك وأن يعترف بك، لكنك في الوقت ذاته لا تريد أن تدفع الثمن، وخلال علاقتك تلك تحاول ملياً أن تعيد تشكيلها في كل مرة لتقوم فقط على تلك الحرارة التي قامت عليها أول مرة. كل ذلك لأنك لا تريد أبداً أن تتذوق ألم جرح الذات، أو أن تكون ذاتك منسية، أو أن تكون منكرة، وضريبة ذلك، كل ذلك، الأسى.